بصيرا إنا بصيرا إنا هديناه إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكرا وإما كفورا وإما كفورا إنا وإما كفورا إنا كفورا إنا إنا أعتدنا للكافرين إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا وأغلالا وسعيرا وسعيرا إنا وسعيرا إنا وسعيرا إنا لبرارا وسعيرا إنا لبرارا يشربونا وسعيرا إنا لبرارا يشربونا إنا لبرارا يشربونا من كأسين إنا لبرارا يشربونا من كأسين كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عيني يشرب بها عيني يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا كان شره مستطيرا كان شره مستطيرا كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام أحسنتم. لوحنا الأول ينتهي هنا، نعيده مرة أخرى. يلا ايوه قراءة جميلة مثل ما كنتم تقرؤون. هاي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عيني يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا